نتعلق بالمبحث الصحيح. والمراد بهذه المسألة الفكرة المخرجة على الصحيحين، الفكرة المخرجة على الصحيحين. يعني ما موضوعها؟ ما يعني المقصود منها؟ ذكر أسمائها لطلبة. يقول الثالثة الكتب المخرجة على الصحيح بالشرح من مسائل الصحيح، الكتب المخرجة على الصحيحين كالمستخرج للإسماعيلي والبرقان ولأبي أحمد الغطري ولأبي عبد الله بن أبي ذر ولأبي بكر بن مردويه على البخاري ولأبي عوان الإسرائيلي ولأبي جعفر بن حمدان ولأبي بكر محمد بن رجاء النيسابوري ولأبي بكر الجوزقي ولأبي حامد الشاركي ولأبي الوليد حسان بن محمد القرشي ولأبي عمران موسى بن العباس الجويني. لقد يعني أكثر السيوخ في ذكر المستخرجين على الصحيحين أو أحدهما. قال ولأبي عمران موسى بن العباس الجويني ولأبي النضر الطوسي ولأبي سعيد بن أبي عثمان الحيري على مسلم ولأبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله بن الأخرم وأبي ذر الهروي وأبي محمد الخلال وأبي علي الناسرجسي وأبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني وأبي بكر البزدي أو يزدي عليكم الله وأبي بكر النجدي على كل منهما ولأبي بكر بن عبدان الشيرازي عليهما في مؤلف واحد. وموضوع المستخرج إذا ذكر لنا المستخرجين وأسمائهم، مستخرجين على الصحيحين أو عليهم أو كليهما. فيقول موضوع المستخرج كما قال العراقي أبيات المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد بنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخ أو من فوقه. أحيانا يجتمع مع شيخ المؤلف وأحيانا يجتمع في شيخ شيخ المؤلف. كمثلا الإمام البخاري شيخه عبد الله بن سفيان حديث ما مرة يجتمع معه فكأنه قابل البخاري وصفحه وكما أو كأنه سواه لأنه إيه؟ سواه لأنه ارتبط مع شيخه في الأخذ عن شيخ واحد ليكن عبد الله بن يوسف دمشق تنس. طيب هو بارك الله فيكم عبد الله بن يوسف يروي عن مالك لم يلتقي المؤلف مع شيخ البخاري انما التقى مع شيخ ايه؟ شيخين يسمونها مصافحه. ليه؟ لانه استوى مع شيخ البخاري في الاخذ من ماله فكان البخاري قبله وصافحه يسمونها مصافحه. عرفتم يا اخوان؟ طيب مثلا البخاري روى الحديث هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة رجال أو أربعة رجال، هو أتى بنفس العدد. سواه في إخراج الحديث ناحية الإسناد والرجال. يقول وشرطه يقول شيخ الإسلام وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علوم أو زيادة مهمة. إذا بارك ربكم لا يسير إلى طريق النازل ولا يصل إلى الطريق التي يستطيع أن يصل بها إلى شيخ المؤلف أو شيخ شيخ المؤلف إلا بسبب ورد. قال شيخ الإسلام، من المراد بشيخ الإسلام؟ حافظ ابن حجر. إذا أطلق السيوطي شيخ الإسلام فالمراد ابن حجر، وإذا أطلق ابن حجر شيخ الإسلام فالمراد الملقين معنا، وإذا أطلق ابن القيم شيخ الإسلام وهو ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول وشرط ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا العذر من علوم الحجيات المهمة. حتى عن ذلك يقول معاونة في مستقرده على مسلم بعد أن يسوق طرق مسلم كلها من هنا لمخرده، ثم يسوق أسانيدا يجتمع فيها مع مسلم فيما فوق ذلك، ربما قال من هنا لمخرده. قال ولا يظن أنه يعني البخاري مسلما، فإني استقريت صنيعه في ذلك وجدته إنما يعني مسلما، وأبا الفضل أحمد بن سلمة ما شاء الله، ومن هنا لم يختار الرجال، يقصد مسلم ويقصد هذا أحمد بن سلمة أبا الفضل، إنه كان قرين مسلم صنف مثل مسلم، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتقي أو يرتضي، وربما ذكرها من ضريح صاحب لما هي أسخاص من وجود طريق وإسناد يجيبوا من إسناد وطريق صاحب الكتاب معرفة أن عند الناس، وربما أحيانا ليس عنده إلا طريق لا يرتضي فلا يخرج الحديث معرفة. إذا في أعم الأغلب هو يلتقي مع شيخ المؤلف أو شيخ الشيخ، هذا سبيل الصورة الأولى. الصورة الثانية أحيانا بارك الله فيكم لا يتفق مع الكتاب إلا في الصحابة، أحيانا يأتي بإسناد من عند نفسه ومن غير طريق الصحابي المسمى بالأصل، وأحيانا لا يجد إسنادا يرتضيه ولا يقرأ الحديث من أساسه. طب احنا استفدنا ايه من المستخرجات؟ استفدنا فوائد كثيره، منها اعداد الطرق ومخارج الحديث، ومنها اكتساب زياده من الزيادات في المتن، ومنها تتم لشيء محذوف في الصحيحين او الحديث، ومنها أول شيء بارك الله فيك من فوائد المستخرجات إعداد الطرق والمخارج. أنت معك طريق صحيح البخاري ومعك طريق صحيح مسلم، أنت لك المخارج بطريق آخر بمخرج آخر بروافد لهذا الحديث. طيب منها بارك الله من فوائده زيادة لم يذكرها صاحب الأصل، من فوائده تتم لشيء محذوف، ربما صاحب الأصل روى الحديث مختصرا أو محذوفا بعضه فأتي به هو تاما صاحب المستخرج. صاحب المستخرج ربما يعين أناسا مبهمين، جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسأله بكذا وكذا وكذا، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا، ممكن في المستقبل يقول لك من هذا الرجل؟ الرجل مثلا هو سفيان بن عمرو، عمرو بن سفيان، فلان فلان من الصحابة من الأعراب، ففي تعيين لماذا؟ لمبهم، وفيه في تسمية لمبهم، وفي تعيين لمهمل، وفيه بيان سماع من جاءت عن عادات الصحيحين وحديثا وكان مدلسا معنى إخوة. وفيه كذلك من فوائد الشرح معنى من المعاني ولفظ من الألفاظ يشرحه ويبينه إلى غير ذلك من الفوائد. فكلنا الأخيرة الأخيرة برضو ربكم شرح معنى غامض في الأصل. يقول ثم إذا يستخرجان الكورة لم يلتزم موافق، طيب لم يلتزم فيها موافقتهما أي الصحيحين في الألفاظ، مفيش اشتراك ولا التزام بها. قد يكون حبيب بلفظ في الصحيحين أو حبيب وله لفظ آخر لكن اتفاق في المعنى، قد ماذا؟ اتحاد في المعنى. يقول لأنهم إنما يرون من الألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم من باب الأمانة العلمية، نقل ما أقرأش بهذا اللفظ ولم يحول فيه ولم يروي المعنى، فاختلف لفظ الأصل واختلف لفظ المستخرج. يقول لأنهم إنما يرون من الألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم فحصل فيها تفاوت قليل في اللفظ أو في المعنى أقل منه. وكذا ما رواه البيهقي يعني في المعنى قليل اختلاف في المعنى قليل. وكذا ما رواه البيهقي إيه اللي رواه البيهقي أيضا يكون فيه اختلاف في اللفظ اختلاف في المعنى. أحيانا يروي البيهقي في السنن حديثا يكون رواه البخاري ويعني أصل الحديث لا لفظ الحديث. فيقول وفي السنن والمعرفة كلاهما للبيهقي وغيرهما، والبغوي في شرح السنة وشبههما قائلين وهو البخاري ومسلم وقع في بعضهم أيضا تفاوت في المعنى وتصرفات. فمراد بقولهم ذلك أنهما روي أصله أي أصل الحديث دون اللفظ الذي أوردوه، وحينئذ فلا يجوز لك أن تنقل منها أي من الكتب المذكورة إلى المستخرجات وما ذكر وما ذكر في السنن البيهقي معرفة البيهقي شرح السنن البغوي. يقول وما ذكر حديثا وتقول فيه هو كذا فيهما في الصحيحين إلا أن تقابله فيهما تحصل مقابلة عارفة بين الكتاب الذي عزى والكتاب المعزو إليه. فيقول ولا تقول هو كذا فيهما في الصحيحين إلا أن تقابله فيهما، أو يقول مصنف أخرجاه بلفظه خلاف المختصرات من الصحيحين، فإنهم نقلوا فيها ألفاظ مستخرجات من المختصرات على الصحيحين كمختصر مثلا الزبيدي على صحيح البخاري لعله يكون معنا بعضنا. المختصر هذا مختصر صحيح البخاري للزبيدي، مختصر مثلا المنذري على صحيح مسلم هذا مطبوع وهذا مطبوع، مختصر الألباني مثلا على صحيح البخاري، مختصر الألباني على صحيح مسلم. التقيد بالله يقول بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما من غير زيادة ولا تغيير، فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح ولو باللفظ. وكذا الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، عندنا الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي والجمع بين الصحيحين للحميد. أما الجمع لأبي عبد الله الحميد الأندلس ففيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحين، هي فيها زيادة وفيها تتمات لكنه يميز ويبين ما زاد عن الأصل. يقول بلا تمييز، طبعا هذا كلام معترض عليه، قال بلا تمييز كلام معترض عليه لأنه نبه على هذا في مقدمة الكتاب جملة ونبع على هذا تفصيلا وحرفا حرفا إلا في القليل النادر. فيقول قال ابن الصلاح وذلك موجود في كثير، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده في الصحيح فيه عن الصحيح، وهو مخطئ لكونه زيادة ليست فيه. قال العراقي هذا مما أنكر على الحميدي لأنه جمع بين كتابين، فمن أين تأتي الزيادة؟ قال وارتضى كلام ابن الصلاح أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي لا حكم الصحيح، وليس كذلك لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج، ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك. قلت هذا الذي نقله عن ابن الصلاح وقع له في الفائدة الرابعة، فإنه قال يكفي وجوده في كتاب من اشترط الصحيح، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح، وكثير من هذا موجود في الجامع للحميدي انتهى. وهذا الكلام قابل للتأويل، فتأمل. ثم رأيت عن شيخ الإسلام قال قد أشار الحميدي إجمالا وتفصيلا إلى ما يبطل مع معترض به عليه، أما إجمالا فقال بخطبة الجمع جمع بين الصحيحين. الحميدي هذا الأندلسي المتأخر وليس بالحميدي صاحب المسند، معنى إخوة. قال أما إجمالا فقال في خطبة الجمع وربما زدت زيادات من تتمات وشرح لبعض ألفاظ الحديث ونحو ذلك، وخفت عليها في كتب من اعتنى بالصحيح كالإسماعيلي والبرقاني، وما تفصيلا فعلى قسمين جلي وخفي. أما الجلي فيسرق الحديث ثم يقول في أثنائه إلى هنا انتهت رواية البخاري ومن هنا زاده البرقاني، وأما الخفي فإنه يسرق الحديث كاملا أصلا وزيادة ثم يقول أما من أوله إلى موضع كذا فراه فلان، إذا يميز. فمعنى ابن الصلاح اعترض على حميدي، العراق اعترض على حميدي، والصواب أنه يسلم من الانتخاب والأقناع. قال ومن هنا زاده البرقاني وأما الخفي فإنه يسوق الحديث كاملا أصلا وزيادة ثم يقول أما من أول إلى موضع كذا فرواه فلان، وما عداه زاده فلان، أو يقول لفظ كذا زاده فلان، ونحو ذلك. وإلى هذا أشار ابن الصلاح بقوله وربما نقل من لا يميز، وحينئذ فلزياداته حكم الصحة لنقله لها عن من اعتنى بالصحيح. لكن أيضا ننظر بارك الله فيكم، لا يسلم لمثل هذا القول أن الزيادات لا حكم الصحة، لأن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، أما الزيادات عما في الصحيحين فهي محل دراسة ونظر. وبعدين ذكر هنا مهمة الفرق بين مقام الرواية ومقام الاحتجاج عند العزل والتخريج. ما تقدم عن البيهقي ونحوه من عزل الحديث إلى الصحيح والمراد وأصله، لا شك أن الأحسن خلافه والاعتناء بالبيان حضرا من إيقاع من لا يعرف الاصطلاح في اللبس، هذا هو الأكمل للشك. ولابن صديق العيد في ذلك تفصيل حسن، وأنك إذا كنت في مقام الرواية فلك العزل، ولو خالف يعني ولو في زيادة عن الأصل، ولو في مخالفة للأصل، لأنه عرف أن جملة قصد المحدث السند والعثور على أصل الحديث، دون ما إذا كنت في مقام الاحتجاج. وفي الحقيقة أن البيهقي في كتاب السنن الكبرى أو معرفة السنن والآثار له، فإنه يذكر هذه الألفاظ ويذكر هذه الكلمات الزائدات للاحتجاج، ليس لمجرد الرواية، ليس لمجرد الرواية. فإن كان أمر إن كان من أجل مجرد الرواية ونشر الأخبار في الأنصار لا بأس بإيه؟ أن تقول رواه البخاري وتعمل الأصل وفي مغايرة قليلة، لكن إشكال لما يكون هذا عند الاحتجاج. يقول دون ما إذا كنت في مقام الاحتجاج، فمن روى في المعالم والمشيخات ونحوها فلا حرج عليه بالإطلاق بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوضة. المعاجم كتب ليست مبوضة على الأخبار، إنما هي عن مسانيد. ما الشيخات كذلك، مثلا يذكر أحاديث سمعها من شيخي الفلاني أحمد بن علي، خلص أحمد بن علي شاف صالح بن علي، بعد ما خلص صالح بن علي شاف يزيد بن علي، بعد ما خلص مش مرتبط بالأبواب ولا المواضيع ولا التراجم. المشيخات إنما يذكر ما سمعه من شيخ، ما وقع له عن شيخ رواية وأخذا وتحملا. قال فلا حرج عليه بالإطلاق بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوضة، لا سيما إن كان الصالح بالترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح. يقول وللكتب المخرجة عليهما فائدتان، بل أوصلها الحافظ ابن حجر إلى 10 فوائد. إن شاء الله نؤخر هذا الدرس المقبل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروس الإقراء يا أخوان.